بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا هو المجلس 89 من مجالس التعليق على دليل الطالب لنيل المطالب للعلامة مرعي بن يوسف الكرمي رحمه الله. فصل: ويحرم على الشخص أن يجري ماء في أرض غيره أو سطحه بلا إذنه، ويصح الصلح على ذلك بعوض. ومن له حق ماء يجري على سطح جاره لم يجز لجاره تعلية سطحه ليمنع جري الماء. وحرم على الجار أن يحدث بملكه ما يضر بجاره كحمام وكنيف ورحى وتنور، وله منعه من ذلك. ويحرم التصرف في جدار جار مشترك بفتح روزنة أو طاق أو ضرب وتد ونحوه إلا بإذنه، وكذا وضع الخشب إلا أن لا يمكن تسقيف إلا به، ويجبر الجار إن أبى. وله أن يسند قماشه ويجلس في ظل حائط غيره وينظر في ضوء سراجه من غير إذنه. وحرم أن يتصرف في طريق نافذ بما يضر المار كإخراج دكان ودكة وجناح وساباط وميزاب ويضمن ما تلف به. ويحرم التصرف بذلك في ملك غيره أو هوائه أو درب غير نافذ إلا بإذن أهله، ويجبر الشريك على العمارة مع شريكه في الملك والوقف. وإن هدم الشريك البناء وكان لخوف سقوطه فلا شيء عليه، وإلا لزمه إعادته. وإن أهمل شريك بناء حائط بستان اتفق عليه، فما تلف من ثمرته بسبب إهماله ضمن حصة شريكه. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. انتهينا إلى قول المؤلف: ويحرم التصرف في جدار جار مشترك بفتح روزنة. كما قلنا بالأمس أن هذا الفصل عنوناه بأي شيء؟ بأحكام الجوار. من أحكام الجوار أن هناك جدارا مشتركا بينه وبين جاره، فما هي حدود الانتفاع بهذا الجدار المشترك؟ قال المؤلف: يحرم التصرف في جدار جار مشترك. يحرم بأي شيء؟ قال: بفتح روزنة أو طاق أو ضرب وتد ونحو ذلك. هذه أشياء ممنوعة، لأن الجدار ملك للجميع، واستغلاله بمثل هذه الأشياء ربما أضعف الجدار وربما آذى الجار أيضا. الروزنة والطاق، الروزنة هي ما نسميه أو ما تسمى بالمشكات، وربما تسمى أيضا بالكوة، ولعل تقريبها الفتحة التي في الجدار، فتحة في الجدار يوضع فيها الشيء لكنها تكون غير نافذة، يعني كأنها رف في الجدار، وهي موجودة في الجدران القديمة الطينية، يضعون فيها السراج ويضعون فيها بعض الكتب وما أشبه ذلك. هذه الروزنة. الطاق قريب منها، لكن الطاق أوسع من الروزنة، وكأنه يكون على شكل هلالي، وربما استخدم الطاق هذا لوضع شيء أكثر مما يوضع في الروزنة. الروزنة يوضع فيها أشياء خفيفة، لكن الروزنة تكون أوسع، ربما وضعوا فيها حطبا وربما وضعوا فيها شيئا من الطعام. فهذا هو الفرق بين هذه وهذه. قال: أو ضرب وتد، أيضا يمنع أن يضرب الوتد، والوتد يعني قريبا من المسمار لكنه كبير، وأيضا في الغالب يكون من الخشب، هذا هو الوتد. ولا شك أن هذه الأشياء أن لها أثرا على الجدار، فلا بد من استئذان الجار. قال: وكذا وضع الخشب إلا أن لا يمكن تسقيف إلا به. وضع الخشب لأي شيء؟ للتسقيف، يعني يضع خشبا على الجدار المشترك ليكون سقفا، فهذا أيضا يحرم، إلا إذا كان لا يمكن أن يسقف إلا به، فإنه في هذه الحال يعني يباح له، يباح له. قال: ويجبر الجار إن أبى. لو قال الجار: لا تضع خشبك على هذا الجدار، وليس هناك طريق إلا هذا الطريق، فماذا يكون الحكم؟ يكون الحكم لا بأس به، بل يجبر الجار إن أبى. وفي ذلك حديث أبي هريرة الذي مر معك: لا يمنع جار جاره أن يضع خشبه، فإذا كان الخشب متعينا أن يكون على الجدار فإن الجار لا يجوز له أن يمنع. وهذا في أمور قد لا تكون موجودة الآن، لأن كثيرا من هذه الأشياء لما كانت الجدر من اللبن والطين، وأما الآن فتغير كل شيء، تغير كل شيء. لكن بالجملة هذه الأحكام المتعلقة في الجدار المشترك بينك وبين جارك. قال بعده: وله أن يسند قماشه ويجلس في ظل حائط غيره. أن يسند قماشه، القماش قالوا هو الأثاث، الأثاث يسمى قماشا. طيب، ما مثال الأثاث الذي يسند على الجدار؟ ما مثاله يا أحمد؟ لا، يعني أثاث يعني يسند على الجدار، كرسي مثلا، الدولاب مثلا، ها مثلا طاولة وما أشبه ذلك. فهذه الأثاث هذه لا بأس أن يسندها على الجدار، لأنه لا ضرر فيها، هي معتمدة على نفسها لكنها تسند بالجدار. كذلك له أن يجلس في ظل حائط غيره، سواء كان هذا الحائط مشتركا أو غير مشترك. ما معنى ذلك؟ هذا إنسان يسير في الشمس ثم أراد أن يستظل بحائط يمر من عنده واستظل به، سواء استظل وهو جالس أو استظل وهو يمشي، فهل لصاحب الحائط أن يقول أبعد عن هذا الظل، هذا ظلنا؟ نقول لا، ليس له ذلك. لكن لو أنه استظل في حائط غيره على جهة تؤذي صاحب الحائط، كما لو استظل في الحائط عند بابه الذي يدخل منه، فيقال أبعد عن الباب، ابقى في الجهة البعيدة واستظل كيفما شئت، أما أن تضايقه فلا. قال أيضا: وينظر في ضوء سراجه من غير إذنه. هذه غريبة، هذا الجار له سراج، والسراج وصل نوره لنقل إلى بيتنا، دخل من ضوء السراج على غرفة في بيتنا أو على الحوش الذي في بيتنا، فهل يجوز أن نستفيد من هذا الظل، من هذا الضوء؟ هل يجوز؟ لو أننا جلسنا في هذا الضوء وقلنا هذا نور أو ضوء ساقه الله إلينا، فهل يجوز أو لا بد أن نستأذن؟ يجوز. لو أننا جلسنا نقرأ على ضوء السراج الجار، ما رأيك يا عبد الله؟ ما في شيء، ما في شيء، لأن هذه أشياء لا تضر الجار، ثم هو الذي سلطه علينا، هو الذي سلطه. إذا كان لا يسمح فليمنع ضوء السراج أن يأتي إلينا. طيب، هذا في السراج. في اللمبات الآن هل تأخذ الحكم؟ نعم تأخذ الحكم، تأخذ الحكم. طيب، فيه هناك لمبات وإضاءة تكون عامة، كالإضاءة مثلا في الأسواق، لمبات الشوارع، هل يجوز يستفيد منها الإنسان؟ الجواب لا إشكال، هي وضعت للناس لكي يستفيدوا من ضوئها ويتنقلوا فيما بينها. فالمهم أن هذه أشياء لا إشكال فيها. فإن قال إنسان: هل الورع أنني أستأذن؟ فماذا تقول؟ تقول: لا، ليس في هذا ورع، لأن هذه أشياء عرفية، ويخشى أنك إذا أخذتها من باب الورع أنك تتهم بشيء من التشدد والتعنت، فلا تفعل. قال بعدها: وحرم أن يتصرف في طريق نافذ بما يضر المار كإخراج دكان إلى آخره. هذا طريق نافذ. ما معنى نافذ؟ يعني طريق ماشي. ضد النافذ ما هو؟ غير النافذ اللي نسميه نحن مسدود أو طريق سد أو مغلق. فالطريق الذي إذا كان بهذه الصورة يعني إذا كان طريقا نافذا فإنه لا يجوز أن يتصرف فيه بما يضر المارة لأنه نافذ موضوع للناس يمرون، فإذا وضعت فيه شيء يضر بهم فهذا لا يجوز. ما المثال؟ قال المؤلف كإخراج دكان ودكة وجناح إلى آخره. إخراج دكان يعني هذا إنسان جاء إلى الطريق النافذ فوضع دكانا عليه وجاء ببضاعته وعارضها على الرصيف وجاء على وجعل يبيع في الطريق النافذ. وضع البضاعة وفتح الدكان بهذه الصورة فإن هذا سوف يضايق المارة وبالتالي ما يجوز، سواء يعني له دكان يعني له محل أو من غير محل. كيف ذلك؟ إذا كان من غير محل كما قلت لك يأتي ببضاعته بكرتون أو بأي شيء ثم يعرضها يبسط فيها في الطريق النافذ، هذا ما يجوز لأنه سوف يضايق. أو له دكان لكنه صار يعرض بضاعته خارج الدكان كما هي الحال في بعض المحلات، يخرجون شيئا من بضاعتهم على عتبات الدكان وربما بعضهم يبالغ ويمد عرضه حتى تضايق المارة. كل هذه كما قال المؤلف هي حرام ولا يجوز. لكن سوف نذكر بعد قليل أن العرف له دخل في ذلك، له دخل. فإذا قال الناس ما في شيء، هذه الطرق الناس من قديم ولا أحد يعني يقول يضايقنا والطريق واسع، فما رك عبد العزيز لا إشكال. لكن لو أنه ضايق أو أنه يعني صار فيه مناقشة أو خصومة فالحكم كما قال المؤلف يحرم. كذلك دكة. ما هي الدكة؟ الدكة يعني العتبة الكبيرة وربما تسمى الجلسة. هذا إنسان وضع عتبة كبيرة جلسة كبيرة في الشارع النافذ، أيضا هذا لا يجوز. كذلك جناح أو جناح كدكة وجناح وساباط. الجناح والساباط متقاربان. الساباط قال هو السقف المتصل بالجدار المقابل، هذا هو الساباط يعني سقف متصل بالجدار المقابل. والجناح أو الجناح هذا ليس متصلا، تصور هذا يعني هذا إنسان أخرج من بيته أخرج شيئا من خشبه أو من غيره حتى مده إلى الجدار الثاني. طيب ماذا يستفيد؟ ماذا يستفيد من هذا العمل؟ التضليل. طيب التضليل زين، له ما يقصد التضليل، هو يستفيد أن سطح هذا الذي وصله بين الجدارين يستفيد منه، ربما يكون واسعا ويجعله غرفة، غرفة أسفلها طريق الناس، هذا ممنوع هذا لأنه مهما كان سوف يضايق. وربما يكون السقف أيضا نازلا نازلا فيضر بالمارة في الزمن القديم أو في الزمن الحديث. هذا ما يتعلق بالسباط. الجناح ما هو؟ الجناح يكون يعني غير متصل يعني يمده يعني بمقدار متر أو مترين ولا يصل إلى الجدار الثاني، يكون معلقا. ربما نشبهه بما يسمى الآن ماذا؟ بالبلكونة أو نسميه نحو البرندة. أيوة هذه يعني قريبة من السباط، يعني شيء معلق لا يتصل بالجدار. كل هذه ممنوعات. ولعل الجناح هو الذي يسميه الفقهاء بالروشن في متن الزاد مثلا، وفي الكتب الأخرى يقولون روشن وساباط. الساباط قلنا الذي يتصل بالجدار المقابل، والروشن هو الذي لا يتصل، وهو يقابل في كلام المؤلف ماذا يقابل؟ الجناح، الجناح. إذن كل هذه ممنوعة. قال بعدها: وميزاب. ميزاب، حدثنا ما الميزاب؟ ما الميزاب؟ أتعرف المثعب؟ هو الميزاب. المثعب يعني هو الذي يخرج منه الماء، هذا يسمى ميزابا. فالمؤلف يقول إذا كان الطريق نافذا فإنه يحرم أن يخرج ميزابا، لأنه سوف يؤذي المارة، إذا جاء السيل سوف يصب عليهم فيحرم أن يخرجه. لكن ما رأيك لو جعل الميزاب ملاصقا لجداره؟ كيف ذلك؟ يعني ليس له شيء ممتد يصب في وسط الطريق، لكنه وضع له مجرى في جداره بحيث ينساب الماء ملاصقا للجدار ثم يذهب في الأرض. هذا لا إشكال فيه إذا كان الماء الذي يخرج لا يؤذي المارة، فلا إشكال فيه. هذه كلها كما ترى يرى المؤلف أنها ممنوعة، لكن نعود فنقول هذه الأشياء إذا تعرف الناس على وضعها وصار كل يفعل هذا، وكل يعني لا يرى أن من وضعها أنه أخذ شيء لا يحق له، فما رأيك؟ شغل خالد يجوز؟ ها؟ ما في إشكال إذا تعارف الناس على أن يخرجوا مثلا بضائعهم، أن يخرجوا دكة إلى آخر ما ذكر، وصار هذا العرف يعني عاما وتراضى الناس على ذلك، فلا إشكال. مع أن كثيرا من الأمور هذه ربما يؤخذ فيها إذن ممن؟ من البلدية، فالقضية يعني لها أطراف أخرى. قال بعد هذا: ويضمن ما تلف بها. يعني هذه الأشياء إذا قلنا إنها لا تجوز وحرام يضمن ما تلف بها. كيف ما تلف بها؟ ولنقل وضع دكة، والدكة عرفت أنها عتبة ممتدة، فجاء إنسان بسيارته أو وهو يمشي ولم ينتبه لهذه الدكة فصعد عليها وتأثرت سيارته، أو هو يمشي وسقط وانكسر، فهذه يضمنها، يضمن ما تلف بها. وربما أيضا المثال في السابات، مثلا أتى بسيارته فضربت بالسابات، أو فيما سبق بالدواب فضربت به. على كل حال كل ما تلف بسبب هذه الأشياء التي ذكر المؤلف فإنه يضمن، يضمن، ولا بد أن يعوض من تضرر بهذا الشيء. انتهينا من هذا؟ نواصل لخالد ولا نمشي؟ متغدي زين اليوم؟ طيب يلا شغل مخك. قال المؤلف: ويحرم التصرف بذلك في ملك غيره. يحرم التصرف بذلك، ما هو ذلك؟ الإشارة تعود إلى كل ما سبق، كل ما سبق، إخراج دكان، دكة إلى آخره. قال: يحرم التصرف بذلك في ملك غيره، وهذا شيء من باب أولى، ما دام أن الطريق النافذ وهو طريق عام يحرم، فملك الغير كذلك. فلو أنه وضع دكة في أرض جاره، قال إن أرض جاره فاضية ولا فيها أحد، ومد دكة في أرض جاره أو نحو ما ذكر قبل قليل، فإن هذا لا يجوز. قال: في ملك غيره أو هوائه، أو هوائه، أو درب غير نافذ إلا بإذن أهله. هوائه، هواء ماذا؟ هواء ملك الغير. الهواء ما هو الهواء؟ الهواء العلو، يعني عندك أرض هذه قرار، ما فوقها ماذا يسمى؟ يسمى الهواء. فأنت إذا ملكت الأرض هل تملك الهواء؟ ها؟ يعني ما فوق أرضك ملك لك إلى متى؟ إلى السماء. أحسنت، إلى السماء. كل ما فوق أرضك هو ملك لك. لو تبني ناطحة سحاب يعني كل هذا لك لا إشكال فيها. هذا إنسان يعني أخرج لنقل ساباطا أو جناحا في هواء الجار في الهواء، والقرار لم يتعرض له، فلما جاء الجار وقال كيف أن تفعل هذا، قال أرضك ما جئتها، أنا في أرض، أنا في هواء الله، والهواء هذا مباح، فهل نظريته صحيحة؟ الجواب ليس بصحيحة. وبالمناسبة يعني القاعدة في هذا أن الهوى يتبع القرار، الهوى يتبع القرار، وهذا في أشياء كثيرة، أن القاعدة أن الهوى يتبع القرار، فلو باع إنسان أرضا فإنه يملكها وما فوقها، لو أجر أرضا كذلك. طيب قال أو درب غير نافذ، ما المعنى؟ أنه تصرف بما ذكر في ملك غيره أو هواه أو درب غير نافذ، هو الدرب الذي سميناه قبل قليل المسدود. قال إلا بإذن أهله، بإذن أهله لأنهم مختصون به. الآن الدرب غير النافذ أصبح الناس يعني عادوا إليه، كيف عادوا إليه؟ درب غير نافذ وجد الآن، من يبين كيف عاد الآن؟ في الأحياء الجديدة الآن المتطورة وجد الدرب غير النافذ، كيف ذلك؟ ميدانان، فهناك مدخل لهذه البيوت المتجاورة، لا يدخل إليها، لا يدخل مع هذا المدخل إلا من يريد البيوت، أما من يريد العبور من جهة ثانية ما فيه مجال، فيما يسمى بالميدان. فهذه الميادين أصبحت الآن طرقا غير نافذة، وهي ملك للجميع، فلا يحق لأحد أن يفعل فيها شيئا إلا بإذن الجميع. وكما قلنا الأمور تغيرت الآن، وأصبحت هناك جهات بلدية هي المسؤولة عن هذا. ثم قال بعد ذلك، قال ويجبر الشريك على العمارة مع شريكه في الملك، في الملك والوقف، يجبر الشريك على العمارة مع شريكه، كيف ذلك؟ هذه أرض مشتركة، مشتركة بيني وبين زيد، أردنا أن نبني جدارا يفصل بين حقي وحقه، فالمؤلف يقول أن الشريك يجبر على العمارة مع شريكه، بمعنى أنه لا يحق لأحدهما أن ينتظر أن يبني واحد أو أحد الشريكين ثم يستفيد الشريك الثاني، بل يجب أن يكون الجدار الذي يبنى مشتركا بين الجيران، ولا يحق له أن يتأخر، يقول أسكت حتى يبني وأسلم من المشاركة، فهذا لا يجوز، بل يجب، بل يجبر الشريك على العمارة مع شريكه في الملك. قال والوقف، أي وقف هذا؟ وقف ماذا؟ وقف مشترك، يعني وقف خاص، ولنفترض أن هذا الوقف على ذرية فلان، ذرية فلان، فاحتاجوا أن يبنوا جدارا لتهدم أو ما أشبه ذلك، فهنا يجبر الجميع، ولا يحق لبعض المستفيدين من الوقف أنهم يعرضون عن هذا ويستغلون الباقيين. هذا هو معنى كلام المؤلف في ويجبر الشريك على العمارة مع شريكه في الملك والوقف. طيب قال بعدها وإن انهدم الشريك، وإن هدم الشريك البناء وكان لخوف سقوطه فلا شيء عليه وإلا لزمه إعادته. ما معنى هذا الكلام؟ هدم الشريك البناء، نعم بينك وبين زيد نقول عمارة مشتركة، جاء زيد هذا وهدم البناء، جيت الصباح تسأل وين المشترك بيننا، فما وجدت إلا مكانه، هدمه. ما الحكم؟ المؤلف يقول: إن هدمه وكان لخوف سقوطه، يعني البناية هذه قديمة، فزيد هذا الذي هو شريك لك يعني بادر وهدمه، ثم زعم أنه هدمه لخوف سقوطه، فما الحكم؟ لا شيء عليه، جزاه الله خيرا، لكن لا بد أن يكون هذا ثابتا، وهذا قد يكون في الجدار مثلا ونحوه، أما بيت كامل فهذا قد يكون بعيدا، لكن جدار سور مثلا وما أشبه ذلك، فالمهم أنه هدمه لخوف السقوط فلا شيء عليه. طيب، وإلا لزم إعادته، يعني وإلا ماذا؟ وإلا ليس لخوف سقوطه. طيب لماذا هدمه؟ لماذا هدمه ليس لخوف السقوط؟ ماذا يريد؟ ها، الجدار متماسك ولن يسقط. قال إنه بدا له أن يجدده وأن يبني الجدار هذا أو يبني البناء على طراز جديد، فالمؤلف ماذا يقول؟ يقول يلزمك أن تعيده، يعني تصرفك هذا ليس من باب الخوف على البناء، فتصرفك هذا يعتبر تعديا، يلزمك إعادته. وهل يلزم الشريك بالمشاركة؟ الجواب لا. طيب لو أنه قال خلاص الآن حصل الموضوع وهدمناه وبناؤه لا يلزم، البيت مثلا قائم والذي هدم مثلا جزءا منه، لعلني لا أعيده، وقال لعلك تأخذ مثلا قيمة من هدم، وش رأيك يا أحمد؟ نعم لا حرج، يعني هو هدم جدارا ليس لخوف السقوط لكن لرغبته أن يعيده بطريقة أخرى أو أن يعدل فيه، فلم يوافق الشريك وهدمه، فنقول كما قال المؤلف يلزمه إعادته، ولو أنه تراضى على أن يأخذ قيمة ما هدم فلا إشكال في هذا لأن الحق لهما. طيب انتهينا من هذا، نأخذ ما بقي. طيب ماذا قال؟ قال وإن أهمل شريك بناء حائط بستان اتفق عليه فما تلف من ثمرته بسبب إهماله ضمن حصة شريكه. قال وإن أهمل شريك، هذا بستان بينه وبين زيد مشترك، بستان يملكه زيد وشخص آخر، اتفق على أن يبني جدارا يحمي هذا البستان، الشريك أهمل وكل يوم يقول إن شاء الله ثم الذي بعده، حتى قدر الله عز وجل وجاء شيء أتلف الثمرة، دخلت دواب مثلا وأكلت مثلا ثمرة النخيل أو ثمرة الأشجار وتلفت، فالإهمال هذا أو نتيجة الإهمال من يضمنه؟ المهمل، يضمنه المهمل الشريك. قال المؤلف فما تلف من ثمرتي بسبب إهمالي، قال ضمن حصة شريكه. هذه المسألة، فلما تأخر في بناء الحائط الذي اتفق عليه، اتفق ليس اجتهادا منه بل اتفق عليه، فما ترتب على تلف الإهمال فيكون مضمونا على حصة الشريك المهمل. وبهذا تم لنا هذا الفصل الذي فيه شيء كثير من أحكام الجوار، واضح الفصل؟ بكم نشاط؟ نشيطين؟ كتاب الحجر. قال مؤلف كتاب الحجر، ما الحجر؟ قال وهو منع المالك من التصرف في ماله، هذا هو الحجر، الحجر المنع، فعندهم في المعاملات أن يمنع المالك من التصرف في ماله، بحيث قال انتبه ليس لك تصرف في هذا المال، ماذا يسمى هذا؟ يسمى حجرا، وهذا محجور عليه، يعني لا يتصرف في ماله. هل يلزم من الحجر الحبس؟ لا، ما يلزم. الحجر منع في التصرف وليس منعا للشخص. قال المؤلف: وهو نوعان. ما هما النوعان يا محمود أو يا أحمد؟ محمود. أيوه. والثاني؟ أيوه، لحظ نفسي. طيب، قال: وهو نوعان، الأول لحق الغير والثاني لحظ نفسه. ما معنى هذا الكلام؟ معناه أننا أحيانا نحجر على الشخص لحق الغير. مثاله: قال: كالحجر على مفلس وراهن ومريض وقن ومكاتب ومرتد ومشتر بعد طلب الشفيع. هؤلاء الذين عدهم المؤلف، إذا حجرنا عليهم فإننا نحجر عليهم لحق الغير، يعني أننا نحفظ حق شخص آخر، ليس المفلس والراهن والمريض، بل إننا نحجر على هؤلاء حتى نحفظ حق شخص آخر. المفلس، مر معنا المفلس هو الذي انتهت أمواله، انتهت أمواله وليس عنده شيء يعطيه مثلا المطالبين، وبعضهم يقول تعريفا آخر لا نحب أن ندخل فيه. هذا المفلس الآن، يعني حينما نحجر عليه، نحجر عليه، لماذا نحجر عليه؟ لمصلحة من؟ لمصلحة الغرماء. طيب، هو مفلس ما عنده شيء، نحجر على ماذا؟ ها؟ ما باقي شيء، ذهبنا إلى الصندوق وإذا فيه الغبار، فقلنا يحجر عليه، نحجر عليه كيف نحجر؟ نقول: نعم، نحجر عليه، ربما يشتري في الذمة فيزيد الطين بلة، وربما يبيع، هو ما عنده شيء الآن، لكن ربما يبيع مثلا بيته، يبيع شيء من خاصة متاعه، فيقال: لا، أنت الآن ممنوع من التصرف لأجل الغير، لأجل الغير فإنك لا تتصرف. هذا نوع من الحجر، قال: كالحجر على مفلس. واضح هذا؟ الثاني، قال: وراهن. الراهن هذا محجور عليه، محجور عليه بأي شيء؟ محجور عليه بالرهن، بالرهن. كيف ذلك؟ يعني هذا إنسان رهن سيارته أو رهن بيته، فبيته الآن مستحق للمرتهن الذي رهنها، فلا يحق ولا يمكن الشخص الذي رهن بيته أو سيارته أن يبيعها، لأنها تعلق به حق الغير. فهذا واضح ومر معنا في باب الرهن. قال بعد هذا: ومريض. مريض، من المريض هنا؟ المزكوم مريض؟ المزكوم مريض، الذي يؤلمه ضرسه مريض. طيب، هل المقصود هنا بالمريض أيا كان؟ أقول: لا، مراد الفقهاء هنا بالمريض المرض المخوف، المرض الذي في الغالب أنه لا يبرأ منه صاحبه، وهذا موجود في بعض الأمراض عافانا الله وإياكم. فهؤلاء المرضى مرضا مخوفا، هؤلاء أيضا يحجر عليهم، لأن أموالهم الآن يعني تعلق بها أو يوشك أن يتعلق بها من؟ الورثة، يوشك أن يتعلق بها الورثة، فنحجر عليه. ربما بعض الناس لما قيل له أن فيك المرض الفلاني وهو خطير وهو يعرف أن هذا يؤدي إلى الموت، يذهب ويتصرف بأمواله، يبيعها، يوزعها، فلأجل أن لا يتهم في فعله فيحجر عليه. قال بعد هذا: وقن. ما القن؟ العبد. العبد كذلك يحجر عليه لحق غيره، والعبد على كل حال ماله لسيده، لكن مع ذلك لو بدأ يبيع وما أشبه ذلك فكما قال المؤلف. المكاتب ما الفرق بينه وبين القن؟ المكاتب الذي اتفق مع سيده، فهو يختلف عن القن لأنه قريب الحرية إذا أدى ما عليه. فالمكاتب هنا أيضا يحجر عليه لأنه مرتبط بنجوم يؤديها إلى سيده. طيب قال ومرتد. مرتد ليس الكافر، المرتد. من المرتد؟ الذي خرج من الدين ونكص على عقبيه، نسأل الله العافية. هذا المرتد يعني بأي سبب من أسباب الردة أيضا يحجر عليه، لأن ربما لما ارتد تأخذه العزة بالإثم فيبدل أمواله يمنة ويسرة، لا سيما إذا عرف أنه سوف يعني يقام عليه حد الردة. وهذه على كل حال قد تكون نادرة لكن هو كذلك. قال بعدها ومشتر بعد طلب الشفيع أيضا يحجر عليه. مشتر بعد طلب الشفيع مر معنا بالأمس يعني شيء حول الشفعة، أتذكر يا عبد العزيز؟ الشفعة يعني بينك وبين شخص أرض أو مزرعة، فأنت بعت نصيبك على طرف ثالث، فشريكك الآن له حق الشفعة، يأتي إليك ويقول كيف تبيع المزرعة هذه وأنا شريكك، أنا سوف أشتري. لما يقول أنا سوف أشتري ماذا فعل الآن؟ ماذا تسمى العملية هذه؟ هذه شفعة أو تشفيع، شفع الآن، فيذهب إلى الطرف الذي اشترى ويقول هاتي حصة شريكك، هاتي حصة شريكي هي لي الآن، أنت دخلت علينا لا نريدك. هذه شفعة. الذي يعنينا هنا أن الحجر يكون على المشتري. المشتري شريكي لما باع نصيبه على بكر مثلا، أنا أتيت إلى بكر وقلت سوف أشفع. فالمؤلف يقول إن بكرا في هذه الصورة يعني يحجر عليه، يحجر. لماذا يحجر؟ لأنني أنا سوف أنتزع الحصة منه، حتى لا يبعد القضية، وربما يذهب بكر هذا ويبادر إلى أي شيء؟ إلى بيعها، وربما يبادر إلى إهدائها. المهم أنه يتخلص منها بطريقة تطول الموضوع، فلأجل أن لا يوقعنا في إشكالات فإن المشتري في هذه الصورة يحجر عليه. لكن بعد ماذا؟ بعد طلب الشفيع. لو أن الشفيع ما طلب وعرفنا أنه لن يشفع إذن لا داعي للحجر عليه، إنما يحجر عليه بهذه الصورة. طيب انتهينا من الحجر لأي مصلحة؟ قلنا لحق الغير. النوع الثاني قال الحجر لحظ نفسه. قال المؤلف كعلى صغير ومجنون وسفيه. قوله كعلى صغير أظن العبارة غير مقبولة، فيها إشكال. كعلى، الكاف حرف جر وعلى حرف جر، فدخول حرف جر على حرف جر غير مقبول إلا بتأويل وما أشبه ذلك لا نريده. لكن عموما المعنى واضح، وهو أن الحجر لحظ النفس كالحجر على الصغير والمجنون والسفيه، هذا ثابت. الصغير لا يمكن أن يبيع بيتا ولا يبيع سيارة. لماذا؟ لأنه محجور عليه. فلو قال اشتريت البيت واشتريت السيارة من الصبي، كم عمره؟ قال 8 سنوات، لكنه عاقل ويعرف عدة النقود وما أشبه ذلك، وذهبنا أنا وياه للمحكمة وكل الإجراءات يعني تمت. فيقال أنت اشتريت الآن من صغير، والصغير محجور عليه لأي سبب؟ لحظ نفسه، لأنه الآن ما يحسن التصرف، وإن كان في الظاهر كما قلت لك. المجنون رأى مجنونا واشترى منه مثلا جوالا وقال هو الذي باع علي، فيقال الجوالات ما تشترى من المجانين، أليس كذلك؟ المجانين يعني لا يمكنون من بيع جوالات. كذلك النوع الثالث من هو السفيه. ما الفرق بين السفيه والمجنون؟ فرق كبير. السفيه لا يحسن التصرف، يعني يشتري ما يساوي 1,000 بـ10,000، ليس مجنونا لكنه سفيه، ويبيع ما يساوي 1,000 بـ5 ريالات لا يباري، فهذا سفيه. فلو زعم إنسان أنه اشترى الجوال هذا الذي يساوي 1,000 اشتراه مثلا بـ50 ريالا، قلنا من أين اشتريته؟ قال من فلان، انظره في المكان الفلاني، ذهبنا إليه وإذا هو سفيه، فماذا يقال عن هذا البيع؟ لا يصح، لأن السفيه يعني محجور عليه لحظ نفسه. وبهذا تمت لنا أو تم لنا القسمان أو النوعان على تعبير المؤلف، يعني حجر لحظ الغير وحجر لحظ نفسه، وسوف يأتي إن شاء الله تفاصيل في الكتاب. نسأل الله ينفعنا وإياكم وأن نعيننا وإياكم على ما يحب ويرضى.